انتي وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يقع انا قلبي انتي وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يقع انا قلبي يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما انا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا انا وياك تعبت معك روحي من كتر ما انا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا انا وياك انا وياك صرنا انا وياك اكتر من الصحبة عسكت ودعتك لحكيت ولسمعتك وقبل ما شيلك من قلبي عقلبي رجعتك عسكت ودعتك لحكيت ولسمعتك وقبل ما شيلك من قلبي عقلبي رجعتك انت قدري وما في هروب من قدري يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما انا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا انا وياك انا وياك صرنا انا وياك اكتر من صحبي تعبت معك روحي من كتر ما انا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا انا وياك انا وياك صرنا انا وياك اكتر من صحبي انت وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يقع أنا قلبي.